السميع خير امه اخرجت للناس اقوى من امم على الله عز وجل اخرها اخر الامم لكن اول الامم دخولا للجنه لها خصائص ومميزات ولها هويه ولها سمات لا يمكن ان تتغير هذه الامه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك وهم على ذلك الامر وهم على النهج وهم على الهويه الاسلاميه مهما حاول اعداء الاسلام ان يطمسوها هيهات هيهات لو كان يقدر هؤلاء لكان التتار يقدرون على طمس الهويه الاسلاميه بل فعل التتار ما فعلوا ببلاد الاسلام وبالمسلمين الفعل الشنعاء والنقراء مع ذلك دخل من التتار في دين الاسلام الناس اقوالا اقوالا تصوروا هكذا هل تستطيع دول الكفر ان تطمس مثلا من بلاد الاسلام شعار اذان لا يمكن ان تطمس من بلاد الاسلام شعير الصلاه لا يمكن ان هذا الدين الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحفظه وحمايته وصيانته وكم فعل اعداء الاسلام الكفر في بلاد الشام ولا زالوا يفعلون اليوم والاسلام غض قريب كانما جيء الان حاولوا استئصاله ولكن اين هؤلاء امام امه الله عز وجل اين هؤلاء امام تدبير الله عز وجل اين هؤلاء اين مثل هؤلاء امام فضل الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين نبكى يا اخوان ما مضى الليل والشتى الظلام لا بد من طلوع الفجر وثقتنا بالله العلي القدير القوي الغزار عظيمه وكبيره ولا ينقص هذا من يقينك ريت شعرا ولذلك والتاريخ يحتفل والقران يحتفل وسنه النبي عليه السلام تبين هذا الامر جليا كم من مكروه وقع في حرب وشده وازمه وجلاها الله وكشفها عنه يوسف عليه السلام القي في غيار الجوع ظلمات وهو صبي وحيد فريد لأن ليس معه ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يخرج من ذلك الفكر نعم في برد في ليل في ظلام في فلات من الأرض خرج إلى عيسى إلى سعة البصر إلى العيش الهنيئة ثم ابتلي بالسجن وما فيه من شدة وقربة ثم انتقل إلى سعة سعة الملك والرئاسة أبوه يعقوب عليه السلام سنوات عديدة على فراق وابتلاء دين وابتلاء وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وشاء الله أن يعود له بصره مرة أخرى بقدرة العلي القدير الوهاب المنان المعطي الجواد. بعد الفراق التقى بأبويه وإخوانه إبراهيم عليه السلام لما سمع ملك مصر بأن معه امرأة ذات جمال ووضاح وشبيه واشف إلى ذلك الملك، وقد إن معه امرأة لا تليق إلا أن تكون معه، فقال علي بها علي بها. فقال إبراهيم الخليل عليه السلام: إذا سئلت أأنت زوجتي أم لا؟ فقولي إنك أختي، لكي يخفف وضع المسعى ووضع الأرض. فلما دخلت وحيدة بينها وبين إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، الله سبحانه وتعالى انتقل بها الولد خليل ابراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. فلما دخلت قام يصلي ويدعو الله في قربه الى الله اما يجيب من قرب الى الدعاء ويكشف السوء ويجعله في خلفاء الارض اله مع الله. شوفوا توحيدنا هنا العظيمه هنا تبين للشمس هي قويه ام هي مزعزعه. الله يدعو ويصلي ودخلت الكريمه العفيفه عليه السلام فلما راى ذلك الخائف المهلول أراد أن يعلم يتمدد القوم يغطيان بل الذي قبضه الله بقوة من؟ قوة الله بقدرة من؟ المهيمن العلام سبحانه وتعالى الذي يهيمن على القلوب. فقال بعد أن رأى يده قبضت ولا يستطيع وصفها ادع الله ان يفك يدك. هنا اعتذر كلها في الشده يعترفون الكفار المشركون بالشهاده يعترفون يريدون الخلاص النجاه السلامه فيوضب الرخاء يعرضون لشركهم وكفرهم بالله عز وجل كما اعتقد مد يده مرة أخرى بعد أن انتظر فقبض فطلب منها نفس الأمر. انظر إن الله يدافع عن الذين آمنوا. انظر امرأة ضعيفة معنى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام هن عوان عند أسيرات. المرأة الكاذبة تعد به في نفس الأمر فلما يئس نادى الخدام فجاء وقال له أنا تهمون بشيطان أخرجوها وهبوا لها خادمة وهي هاجر عليها السلام أم إسماعيل خرجت سارة إلى الخليل عليه السلام ومشيا سالمين غانمين معافين في دينهما

السبيل أن ينزل بعضهم إلى الماء لكي ينجو البعض، فكان ممن وضعت عليه القبعة يونس عليه السلام، فالتقمه الحوت وهو مريم. فماذا فعل في موضع لا يسكن فيه بشر؟ شاء الله أن يسكن يونس عليه السلام في بطن هذا الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له. وفي الآية الأخرى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم المعذور. تصور النبي عليه الصلاة والسلام كم مرة بالشدائد، كم مرة بالمحن، حتى يقول الذي معه متى نصر الله؟ جاء أباه الأرض وقد اكتوي في ظهره بأسياخ الحديد حتى ما يطهرها إلا ولد ظهره. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن من كان يقتل كان يقتل ويوضع المنشار على مرض رأس رأس فيقع لصالحه يشرف ولا يرد ذلك عن دينه، وينشر بأقشار الحديد ولا يرد ذلك عن دينه. والله ليتممن الله عز وجل هذا الأمر حتى يسير الله من صنعاء إلى حضرة لا يضر والذئب على غنمه، الذئب حارس على الغنم قائم عليها لا يخاف من الذئب. لشيوع الامان ولاستقرار الناس على سيرته لا محاله. قائم هذا اليوم امراه في زمان النبي عليه الصلاه والسلام أمد سوداء، وهي عند أسيانها في الجاهلية تخدمهم وتقوم معهم وتؤانس أطفالهم وبناتهم، فبينما إحدى بناتهم تلعب وقد وضعت مشاحها وهي تلعب، وكان هذا المشاح موصف مسيف وكان على لون أحمر، فبينما هي تلعب مع بنتهم جاءت الحلية ونظرت هذا المشاح على أنه قطع فضرهم، قالوا أين المشاعر؟ يبحثون يمينا لا يجدون، يسارا لا يجدون، فقالوا ما أمل هذا المشاعر إلا أنت بالأمس والجالس وأبه يضرب لهم حتى اكتشفوا موضع حرفتهم. وبينما هم يضرب لهم في هذه الحالة ألزم الله الحلية تأتي بالمشاع وتلقيه بين أيديهم، فلما رأوا المشاع فأعطوه فأسلم. فلم يكن أبي ولا مأوى إلا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم البقعة المطهرة المكان الشريف الصلاة فيه ألف الصلاة في مسواة إلى المسجد الحرام. أنه النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه ومع أصحابه في موضع كده للفقراء المساكين ومنهم غريبا على زاوية موضع طهر موضع عفة. خرج الخاشعين خرج البكائين خرج المجاهدين خرج الفاتحين. وكانت هذه المرأة تروح بمال تصبر عند عائشة وعائشة تسهر معها تسامحها. وكانت تقول ويوم الوشاح من تعاجب ربنا من تعاجب ربنا عجوبا نجاه الله سبحانه وتعالى. ويوم الوشاح من تعاجب ربنا ألا إنه من ودد الكفر أنجاني سلمني وعطاني. ويوم الوشاح من تعاليم من تعجيب ربنا ألا إنه من ودد الكفر أنجاني. وتنزل على البيت كل ليلة وتسمع عائشة فسألتها عن الوشاح وقصة الوشاح والحديث الصحيح البخاري حكت لها تلك القصة العجيبة أن الله بقدرته العجيبة وسره سبحانه وتعالى نجى هذه الجارية لا تطمئن إذا ما كنت مقتدرا فقم ترجع الله إلى الندم كلام عينان وارمضوه من دارهم يدعو عليك وعين الله لم تنم. نجاها الله وصارت في سعه وفي فرج وبراءه بعد الغرب والشده والقربه والاتهام. فكم من مكروه ايها الناس يكشف الله خطوبته وكم من مريض ايها الناس يعذب وكم من ضفير ايها الناس يغتني وكم من شده ايها الناس تنطلق الى سعه وكم من عسر ايها الناس ينطلق الى يسر. هذا سر الله ولكم المستغفرون. ثم قال يا محمد إن ملك أمتك إن ملك أمتك سيبلغ المشارق والمغرب. سيبلغ المشارق والمغرب. ملكنا هذه الدنيا كورونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. هذه الدنيا، هذه الأرض، هذه المعمورة قد حكم أغلبها الإسلام وقد قامت عليها الدول الإسلامية الراضية، وسيكون هذا إن شاء الله كائن لا محالة مرة أخرى. تذكروا يوم أن كانت سبل المسلمين تمر عرض البحر الأبيض، فإذا مرت لم تجرؤ كنائس أوروبا وقبرص وإيطاليا وما والاها أن تطوق الأجراس في ذلك اليوم، لأن سبل الإسلام تمر وتقطع عرض البحر الهيبة، الإجلال، الخوف كان في نفوس أولاها على الإسلام، وهذا عاتب وقادم لكم. نبينا عليه الصلاة والسلام لما كان يبشر بالفتوحات المتوالية سأله أبي أيما يفتح أولا يا رسول الله، القسطنطينية أم روما؟ فقال صلى الله عليه وسلم مدينة هناك تفتح حولها القسطنطينية، وفتح في زمان محمد الفاتح، فتح لتركيا نعم، ثم تفتح رومية، روما بلاد إيطاليا وما والاها. نعم النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه لا بد الساعة حتى نعود العرش أرض العرب، أرض العرب مروجا وأنهارا، مروجا أي لا أزمات اقتصادية ولا احتقار مالي ولا إفلاس. لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب خروجا وأنهارا. يا النبي عليه الصلاة والسلام من شدة ثقة بربه عندما خرج مهاجرا إلى المدينة، وعندما كان صراط الإيمان يرى النبي ويرى أبا بكر أمامه، فلما انتبه أبو بكر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقام صلى الله عليه وسلم فدعا على صراط الإيمان أمسكت الأرض بطن الفرس، وكان الأرض صلبة جدا صلبة. لو هي مثلا أرض لينة فرضية ممكن أرجل الفرس تسير، ولكن دي أرض صلبة. فعرف صراط أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر قد دعوا عليه، فنادى هما ادع الله لي ان ينطلق فرس ولي ولكم علي ان اكرمكم هذه البيعه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام ايسرك يا صراط، نادى عليه ايسرك يا صراط ان تصور سواري يسرى لكن شو سبب خالد المكي خالد مقبول أخرجوا على مكة إلا تنصروه وقد نصره الله اتخرج على الذين كفروا يا لي ابني إذ هم كفار إذا كل من صاحبه يا الحسن إن الله معنا فيقول صلى الله عليه وسلم في الصلاة أي صلوا أن تصلوا سوى ليت صلوا يعني ستفتح فارس فيقول صلى الله في الصلاة في الصلاة يا رسول الله قال نعم في الصلاة في الصلاة من هو الفطر لله من هذا اليقين يقين المياه يقين سيد البشر أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام فرجع سراقا وكل ما رأى إذا مات أحد يقول اذهبوا ارجعوا قد كفيتكم هذه الجهة ليسوا في هذه الجهة يعمي أمر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أعفو أخنبر مع أصحابه كان هذا من الصغر فيقول الله أكبر الأحزاب محصرون في المدينة اليقين الله أكبر إني لأرى أبواب القصر الأحمر فيه بلاد فارس وأبن الضر يقول الله أكبر إني أرى القصر الأبيض في بلاد الشام الله أكبر إني أرى أبواب صنعاء لا محالة فتح تلك البلاد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث عليه اختصر لنا مراحل هلك وهلك من يوم أن جاء صلى الله عليه وسلم حتى لعب الوحيد الأحمر في أربع مراحل هذا سيدنا فقال صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيهم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء فعلا مات النبي عليه الصلاة والسلام في العام الأحمر ثم قال صلى الله عليه وسلم تكون الخلافة فيكم ما شاء الله أن تكون خلافة على بلادكم ثم يرفعها الله مدى شاء ثم يكون الملك عار ثم يكون فيكم ما شاء الله يكون ثم يرفع الله الى شرك ثم يكون ملك جميل الذي توجه الى الاسلاميه ثم يكون فيكم ما شاء الله يكون ثم يرفع الله الأخيرة ثم تكون خلافة على بلاد النبوة ما أجل أجل ثم تكون فيكم ثم يرفع الله لا قال ثم تكون خلافة على بلاد النبوة ثم سكت ثم سكت فهو شيء هذا الخير قادم ان شاء الله ونستقبل هذا الخير مهما يفعل عليه الصلاه والسلام من يهود ونصارى ومجوس ومشركين وممن يتاسى ويبتسم اليه زورا وعقبالا ترون ما يقع من حوالي كل بلاد الشام شرف الله ورب المحشر والمشرف لا تعلمون ويكملون في الليل والنهار. هذه الطائرات التي تبصر وتلك الصواريخ التي تقع لن تقع الا في بشر وللكفر وفي مساجد وفي مقدسات، لكن مهما طالت الازمه ومهما طالت الشده سيكون النصر ان شاء الله بين يديكم ان شاء الله بعد الصلاه. واحد من اخواننا في الشام ولا تظنوا على انفسكم الاعطاء والبذل، فما امسى عند ذلك يوشك ان يكون في ذلك. واذا انت كنت مع اخوانك طيب الله ان يكون معك اي شيء، بل تعافى الى الشدائد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في كل امر وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اتنا في الاسلام والتقوى وزكاها الطاهر من زكاها انك انت وليها مولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا عدوا الا خذلته. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل هذه البلد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح حكام المسلمين، اللهم اهد حكام المسلمين وهيئ لهم بطانة صالحة برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وقت الصلاة.